لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. المواساة أن يكون الإنسان عنده شيء ليس عند أخيه فيواسيه بذلك، يشاركه فيما عنده. فالمواساة بالمال أن الغني يعطي الفقير، وغير المحتاج يعطي المحتاج، يشاركه في شيء من ماله، يواسيه في كربه وأزمته وحاجته. مواساة بالجاه: شخص له منزلة وجاه عند غيره من الناس، عند ذي سلطان، عند من له يعني وظيفة مرموقة يستطيع أن يقضي بها حاجات الناس. رجل له وجاهة مثلا عند غني فيتشفع له الفقير عنده، رجل له شفاعة عند طبيب فيشفع له يعني يشفع للفقير عنده كي يعينه بطب، رجل له شفاعة عند حاكم أو قاض فيشفع له ليعدل معه ويرفع عنه الظلم ويعني يساعده في الوصول إلى حقه، فهو يواسيه بجاه لأن الفقير لا جاه له، أو العديم الجاه لو طلب من أحد شيئا لم يجبه، فإذا طلبت أنت له ذلك استجاب لك، لأن الناس يقدرونك، يعرفون لك منزلتك. فإنسان عنده جاه وإن لم يكن عنده من المال مثل الجاه، لكن كلمته مسموعة ومنزلته كبيرة، فيواسي من لا جاه له بذلك. مواساة بالبدن والخدمة: يخدم المسلمين ويعاونهم ببدنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعين الرجل على ذبته وتحمل له متاعه عليها صدقة. إنسان عاجز يحتاج إلى أن يستند إلى أحد، فأنت تسنده وتساعده. رجل كبير راكب في وسائل المواصلات فوقف وليس له مكان يجلس فيه، فقمت أنت وأجلسته، فهذه مواساة بالبدن، تغيث ذا الحاجة الملهوف. إنسان يحتاج إلى يعني شيء يغرق، مثلا اشتعل حريق في دابته، سيارته، في منزله، فأنت تجري معه لكي يطفئ الحريق، لكي تنقذه من الغرق، تعينه ببدنك إذا كنت قادرا على صناعة شيء له. إنسان فقير لا يجد ما يبني به بيته، بيته تهدم، أو الماء يسقط عليه في الشتاء، وأنت تستطيع أن تواسيه بعملك، تقول: لن أخذ أجرة على ذلك العمل، أو مثلا يعني كل صاحب عمل هناك من يحتاج من الفقراء والمحتاجين إلى ذلك العمل فيعمله لهم مجانا، فهذه مواساة بالبدن والخدمة. وكل من سار مع أخيه لقضاء حاجته معاونا له على ذلك، يساعده ببدنه ويخدمه ببدنه، فذلك من ذلك. قريب كبير في السن، أب أو أم أو عم أو خال أو نحو ذلك، قد وصلوا من الكبر عتيا، يحتاج من يعاونه في ارتداء ملابسه، في إطعامه الطعام، في إحضار حاجاته، في أن ينظف نفسه، حتى في قضاء الحاجة أحيانا. فمن يعين ببدنه على ذلك ويخدم المسلمين وإن كانوا مستبعدون، يعني أباعد ليسوا أقارب، فذلك كله من المواساة المشروعة التي شرعها الله عز وجل بين المؤمنين. وكل ذلك مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتماسكهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عيادة المريض من المواساة بالبدن، عندما يكون الإنسان مريضا يحتاج إلى من يزوره يخفف عنه ألمه، يسأل عنه، هذا كله من خدمات البدن، لا مال ولا جاه، ولكن مجرد أن أحدا يسأل عليه. قال: مواساة بالنصيحة والإرشاد، الدعوة إلى الله عز وجل، النصح له في مشاكله الأسرية، النصح له في معالجة تربية الأولاد وحل مشاكلهم، مواساة له بالنصيحة في كيف يترك الذنوب والمعاصي، وكيف يتخلص من العادات السيئة، وكيف يتعلم العلم النافع. مواساة بالإرشاد إلى التخلص من الحرام، فمن يدعو إلى الله عز وجل أن يترك الناس المخدرات، وأن يتركوا المحرمات والربا والرشوة، ويرشدهم وينصح لهم، فهذا يواسيهم بعلمه، ويواسيهم بنصيحته، ويواسيهم بإرشاده لهم. وكل هذه من أعظم ما توطد روابط الأخوة الإيمانية، هذه الأمور تعظم وتوطد روابط الأخوة الإيمانية بين المسلمين. ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، كما علم الله عز وجل عباده المؤمنين من أدعية أنبيائه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال عن إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عز وجل عن نوح عليه السلام في دعائه: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وجاء رجل إلى حذيفة فقال: هنيئا لك، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته واستغفر لك. فقال له حذيفة: ولك، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح والأنبياء والملائكة أيضا من صفاتهم أنهم يدعون للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الآيات. وكل هذا يدل على الدعاء والاستغفار لعباد الله المؤمنين، فكل هؤلاء قدوة ينبغي أن نقتدي بهم. وأحيانا لا يستطيع الإنسان أن يصنع شيئا أكثر من الدعاء، والحقيقة أن الدعاء من أعظم الأسلحة وأقوى ما يواسى به. وأقوى ما يوطد روابط الأخوة بين قلوب المؤمنين. وإذا كانوا في كرب فزدت الدعاء لمن كان في كرب، وشعرت بهم وخصصتهم بالدعاء في أوقات الإجابة وفي نوازل الأمور، كنت دائما تدعو لهم وتستغفر لهم، لأن تسلط الأعداء إنما يحدث بسبب الذنوب. فإذا دعوت لهم أن يغفر الله لهم، ودعوت بالصيغة العامة التي وردت في فاتحة الكتاب وفي أدعية كثيرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما ذكرنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤمن ينوي عباد الله المؤمنين جميعا، فإن ذلك يكتب له بإذن الله. ونسأل الله أن يفرج كربات المسلمين في كل مكان، وأن ينجي المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي بورما وفي الصين وفي كشمير وفي اليمن وليبيا والسودان وتونس. يا رب عافي المسلمين في كل مكان. يقول: ومواساة بالتوجع لهم من النصح للمؤمنين أن يكون متألما لألمهم، أن يكون فرحا لفرحهم، أن يكون شاعرا بمشاعرهم. فالتوجع لهم كما كان في الحديث، في حديث سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ليس المؤمن جامد العواطف، الرسول كان يرثي لأصحابه، يتألم لمن أصابه شيء من ذلك، كما وصفه الله عز وجل: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعز عليه عنتكم، يعز عليه أن يصيبكم مشقة، فهذا المعنى نقتدي به، فيعز علينا أذى المسلمين، ويعز علينا ألمهم وعنتهم، فنتألم لذلك الألم. مواساة بالتوجع لهم، لأن الله يحب هذه القلوب المنكسرة المتوجعة على المسلمين. ليس كإنسان قاسي القلب يسمع أخبار المسلمين المؤلمة وهو يضحك ويمارس حياته كأن شيئا لم يكن، ولا يشعر بألم المسلمين فلا يتضرع في الدعاء لهم. فإن الله قد قال: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فقاسي القلب الذي لا يتوجع على المسلمين، وإذا أصابهم الجهل والمرض والغلاء والفتن والمحن والاقتتال فيما بينهم وتسلط العدو عليهم وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم، فلم ينكسر قلبه بالتضرع لهم، فهذا قد ضر نفسه أعظم الضرر. والله جاعل للمسلمين فرجا ومخرجا. لكن التوجع لهم مواساة حتى ولو لم تستطع غير ذلك. يقول: على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، على قدر إيمان الإنسان من داخله تكون هذه المواساة. فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة. ملوش دعوة، سلبي ما بيفكرش في حاجة، المسلمين جهال خليهم زي ما هم، فقراء من اللي عملوه، الفلسطينيين اليهود بيقرفوهم واخدين بلدهم، يقول لك: يا عم روح صلي في أي مسجد أبرك من فلسطين باللي فيها، وهي اللي جابكوا هناك، ما عندك هناك معبد وكنيسة، ايه اللي حطوك خليك تحطوا مسجد هناك؟ شوفوا الزندقة والنفاق. سمعت واحدا منهم يقول ذلك، لا يتولي، يقول لك دول كلهم شحاتين ما حد يديهم حاجة، والعياذ بالله. واحد مرة اتكلم قال لك المسلمين في بورما، واحد قال له انت احنا مالنا ومال بورما، هو انت بتتكلم في السياسة ليه؟ ربنا ادعالهم بس، ونعوذ بالله من ذلك. ولا قال لك في الصين، احد يقول لك احنا هتفسد العلاقات السياسية مع الصين، سيبهم يعملوهم يتصرفوا معهم هم، احنا متفهمين. واحد بيسموه سلطان المسلمين يقول لك انا متفهمين يعني ما تفعل الحكومة الصينية في اقليم الايجور، واحنا مستعدين للتدخل اللي بيخلوهم يا حرام عليهم يصلوا ولا يمسكوا قرآن ولا يصوموا رمضان ولا يمتنعوا من لحم الخنزير ولا تلبس حجاب ولا يسمي ابنه محمد واحمد، وحطينه في معتقلات جماعية بتاع مليون واحد محطوط في معتقل في مراكز تغيير هوية وثقافة بالكلية، بالعافية بالإجرام بالتعذيب بالإكراه حتى يتركوا دينهم، ولا يسموها محاربة الإرهاب بقى بالطريقة اللي هم شايفينها بقى. عشان المسلمين حاولوا بس، اللي هم بلد اسمها تركستان الشرقية كانت كلها مسلمين واحتلتها الصين حتى وصل بها الحال إلى ذلك، نسأل الله العافية. كلما على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، كلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، المال حتى طعام أهله كان يدخر قوت سنة لنسائه من بعد فتح بني النضير، وقد جعل الله عز وجل له هذا المال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فكان يدخر منه قوت سنة، ولكن لا تمضي أشهر إلا وقد أنفق ذلك الطعام كله، حتى جاءه رجل فقال يا رسول الله إني مجهود، فقال نعم، وأرسل إلى 9 بيوت بيوت نسائه، فتقول كل واحدة منهن والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. وقد كان يدخر قوت سنة لكنه ينفقه حتى لا يبقى في بيت من أبياته إلا الماء. فقال من يضيف هذا الليل يرحمه الله؟ هذا الأول كانت نية مواساة بالمال، والثانية نية مواساة بالإيه؟ بالجاه، أو فعل مواساة بالجاه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له منزلة لن يهدرها الصحابة. فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله أنا أضيفه، هو أبو طلحة رضي الله عنه، فذهب به إلى امرأته. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مواساة لأصحابه ببدنه، كان يحمل معهم أحجار بناء المسجد ويجمع الحطب صلى الله عليه وسلم عندما يكونون في سفر، وعندما سمعوا صوتا أفزعهم كان أول من خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام على فرس لأبي طلحة عري ليس عليه لجام، فقال لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا، فرس سريع يعني مش زي ما يقولوا فرس كسلان، لا ده كان فرس سريع. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يواسي ببدنه، وكانوا إذا اشتد البأس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة قتاله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نصحه صلى الله عليه وسلم للأمة كلها، ودعوته إلى الله وإرشادهم في كل شيء ينفعهم، في الطعام في الشراب في الزواج في الشركة في المضاربة، في طبعا مقدما على ذلك العقيدة والعبادة. قد دعا إلى الله أحسن الدعوة وأفضلها وأكملها. وأما الدعاء والاستغفار فما أكثر ما كان يدعو ويستغفر لأصحابه، والتوجع لهم يعني كما ذكرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الدوام، أنه يعز عليه ما عنت المسلمين، يأمرهم بما فيه مصلحتهم. يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. يبقى أنت الاتباع مش أن أنت بس هتطلق لحياتك هتلبس القميص، الاتباع أن تكون مواسيا للمسلمين بالمال وبالجاه وبالخدمة بالبدن وبالنصيحة والدعوة إلى الله وبالدعاء والاستغفار وبالتوجع. فأنت إذا كنت متبعا صادقا للرسول صلى الله عليه وسلم فارفق بالمسلمين وواسهم. ولذلك تجد أقسى الناس على المسلمين أشد الجماعات انحرافا كالرافضة والخوارج، لأنهم يكفرون أهل السنة وربما كفروا عموم المسلمين في كل مكان، فيترتب على ذلك من القسوة عليهم واستباحة دمائهم وأعراضهم وما يتنافى مع ما أمروا به من المواساة. قال: ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض على هدومه، يمكن ستر العورة بس، وعمال الدنيا ساقعة عمال يتكتك. فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم به، فأحببت أن أواسيهم في بردهم بالتوجع يعني، وإن كان هذا ليس مشروعا، ولكن ننظر إلى أن إنسانا لم يستطع أن يصل بقلبه إلى التوجع للمسلمين إلا أن يكون مثلهم، ففعل ذلك ليصل بقلبه إلى حال التوجع، وإن كان المشروع أن يتوجع من غير أن يتجرد من ثيابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ولكن قد يكون في بعض الأحيان من ذلك ما فعله عمر أمير المؤمنين، بطنه تقرقر من الطعام غير الجيد الذي لم يعتده، فأقول قرقري أو لا تقرقري فلن تنالي من الطعام إلا ما نال المسلمون. مسؤولية الحاكم خصوصا ومسؤولية الكبير أن يكون ولو كان عنده سعة إلا أنه يواسي المسلمين ويشعر بحاجتهم، وليس أنه يتركهم جوعا وهو شبعان. لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. فهذه إذا كان لديه مواساة. أما إذا كان ليس عنده ما يواسيهم فليجتهد في إصلاح قلبه حتى يواسيهم بتوجعه. بشر الحافي لم يستطع ذلك حقيقة من قلبه إلا بأن يتجرد من ثيابه حتى يشعر بألم الفقراء. انظروا إلى هذه المسألة. كما ذكرنا ليس هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، ولكن لأجل أن يتوجع للمسلمين، فلتجتهد في أن تتوجع لإخوانك حتى ينكسر قلبك فتدعو لهم صادقا من قلبك، وربما كانت الدعوة سببا لانفراج يعني الأزمات على المسلمين وارتفاع البلاء عنهم. حقيقة هذا الفصل فصل مهم للغاية في وسط تفرق الأمة وإصابتها بأنواع البلايا والمحن ويعني كثرة آلام المسلمين في كل مكان وجراحتهم، تقتضي أن يكون الإنسان رقيق القلب رفيقا يدعو لهم ويتوجع لهم، وإن استطاع أن يشفع في أحد منهم أن يزول ألمه أو يساعده ببدنه أو بماله فليكن مواظبا على ذلك مسارعا له. وكذلك أمر الدعوة إلى الله، لا ينفع أن يكون المسلمون يعني لا دخل لهم بانتشار الفواحش والمنكرات والجهالات حولهم، بل هذا من أعظم المواساة أن يواسيهم بعلمه ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى حتى تزول الغمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.